هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. كان يا مكان وإنما الذي كان يا مكان أيام زمان الزمن روح ماله زمان إحنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان طورينا طورينا ألوان الأفرح والزين. عزيزة يونس يا جني يا جنة حكايات حارتنا كتيرة كتيرة حكايات حارتنا كتيرة كتيرة بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع طالع الباب كتير قرا عليك وافتح الباب اسمعوا اسمعوا واو حكاية الليلة الليلة حكاية الليلة. مستمعينا الأعزاء، الإعلامي الكبير الراحل ضياء الدين بيبرس كان إعلاميا متعدد المواهب، أديبا قاصا وصحفيا ذا أسلوب مميز وإذاعيا من أصحاب البرامج التي خلدتها مكتبة الراديو المصري، ومن أشهر برامجه لو كنت مكاني، وأيضا إنه في يوم، والبرنامج الأخير هو الذي سنعيش حلقات منه في سهرتنا هذا الأسبوع ومستقبلا، وهو برنامج منوعات درامية تاريخية كان يقدمه بابا ضياء، وهو اللقب الذي اشتهر به في رمضان من كل عام، وكان يحظى بنسبة استماع كثيفة، وكان على رأس مستمعيه وعشاقه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. مستمعينا الأعزاء، والآن نعيش مع إحدى حلقات هذا البرنامج الرائع إنه في يوم من إنتاج أول ستينات القرن الماضي. هنا القاهرة. كان يا مكان وإنما الذي كان يا مكان أيام زمان الزمن روح ماله زمان إحنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان طور لينا طور لينا ألوان الأفرح والزينة. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الاثنين 16 رمضان منذ 50 سنة، وكان هذا اليوم يوافق يوم 30 نوفمبر سنة 1936 ميلادية. الصب تصبحه عيونا، الصب تصبحه عيونا، الصب تصبحه عيونا. خناقة بين السفير البريطاني وكبار الصحفيين المصريين بسبب قصة غرام ملك الإنجليز والمطلقة الأمريكية الفاتنة ميسيس سيمسون. فقد طلب السفير البريطاني سير مايلز لامبسون أن يجتمع بكبار الصحفيين المصريين ورؤساء التحرير منهم بصفة خاصة، وما أن انعقد الاجتماع حتى بادرهم بقوله: كان ممكن جدا أن يقتصر حديث في اجتماعنا النهاردة على بيان مني بمناسبة انتهاء وضعي كمندوب سامي بريطاني في بلادكم الجميلة، وبدء مباشرة مهمتي كمجرد سفير للحكومة البريطانية في القاهرة. لكن في الحقيقة هناك موضوع هام وسري عاوز أكلمكم فيه. حاجة متصلة مثلا بالمعاهدة المصرية البريطانية الجديدة، ولا متصلة بالامتيازات الكتيرة للسفارة البريطانية اللي اشتكت منها باقي سفارات الدول؟ أنا هتكلم في موضوع عالمي لكن له صلة بالتلميحات اللي ابتدت تنشرها الصحافة المصرية حول قضية الأزمة الدستورية اللي على وشك الانفجار في بريطانيا العظمى بسبب استحالة تتويج جلالة ملك الإنجليز إلا إذا ألغى فكرة زواجه من ميسيس سامسون. في لسعادتك اعتراض على ما تنشره الصحف المصرية في هذا المضمار؟ هو في الحقيقة فيه اعتراض كبير، وأنا كلمت وزير داخليكم في هذا وهو اتفق معايا أني أكلمكم مباشرة. تكلمنا سعادتك بصفة إيه؟ بكلمكم باسم الصداقة اللي بين بريطانيا العظمى ومصر، وباسم معاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطانيا. وإيه دخل المعاهدة المنكودة دي بقصة غرام جلالة الملك بتاعكم؟ فيه بند في المعاهدة بيقول إن لبريطانيا العظمى أن تطلب من مصر فرض رقابة على ما تنشره الصحف المصرية في حالة وقوع حادث مفاجئ يؤثر على مصالح بريطانيا العظمى. ده كلام بيضحكني يا سعادة السفير. مش بيضحكك لوحدك يا فكري بيه، ده بيضحكنا كلنا. أنا شخصيا بعتبر كلام سعادة السفير خطرفة أو تخريفة من تخاريف الصيام. طب إذا كان الأمر كده، ليه سعادتكم ما بتفرضوش هذا الحظر على ما تنشر الصحف الأمريكية عن هذا الموضوع، وهي وصلت فيه إلى حد إنها بتقدم بيان بعدد القبلات اللي بيتبادلها كل يوم جلالة الملك مع المطلقة الأمريكية الجميلة؟ احنا ملناش دعوة بالصحافة الأمريكية، لكن عندنا في بريطانيا العظمى اتفاق جنتلمان مع الصحافة البريطانية انها ما تنشرش ولا كلمة عن اخبار الأسرة المالكة. دي صحافتكم وانتم احرار معاها يا سعادة السفير، وانتم حلفانا، وبنطلب من صحافة حلفانا ما نطلبه من صحف الدول الصديقة المتحالفة مع بريطانيا. إذا كانت الصحافة الأسترالية والصحافة الكندية وهي صحافة تبع عليكم مباشرة، ما قدرتوش تمنعوها من الكلام في السيرة دي؟ جايين تشطروا علينا؟ احنا أصدقاء ليكم مش تابعين ليكم. في زاوية تانية أحب أتكلم فيها. اتفضل أستاذ دياب. الحقيقة قصة غرام الملك إدوارد بميسس سيمبسون مش حادث بريطاني داخلي، ده حادث اجتماعي عالمي منعدم النظير، والحديث فيه ضريبة من الضرائب المفروضة على التيجان وعلى الملوك. الأستاذ دياب على حق 100%، وأنا شخصيا ما افتكرش أن في شيخ أو شاب أو ست أو طفل أو نجار أو حداد أو حجار أو ترشجي في جميع بلاد الدنيا النهاردة ما بيتكلمش عن غرام الملك والإمبراطور إدوار السادس بميسس سيمبسون. في حاجة اسمها لياقة في حق ملك دولة صديقة. إزاي وبأي حق؟ بأي حق تطلب منا سعادة السفير إننا ما نتكلمش في حاجة بتتكلم فيها كل جرايد الدنيا؟ هو غرام ملك بواحدة ست مطلقة مرتين وأزواجها السابقين لسه على قيد الحياة مسألة هينة؟ هو الملك مخلوق عادي؟ مستر عبازة أرجوك سيبنا أكمل كلامي يا سعادة السفير. أنا بتكلم عن شخص غير عادي، شخص لا يأكل إلا تحت رقابة الدولة، ولا يحب إلا برغبة وإذن الدولة، ولا يتزوج إلا بموافقة الدولة، ولا يصادق إلا من اختارته له الدولة، ولا يكره إلا ما تكرهه الدولة. هذا المخلوق المسكين اللي اسمه الملك نسكت ما نجيبش سيرته لمجرد انكم خايفين على هيبتكم في بلدنا؟ مستر أبازا انت جاوزت حدودك. لا يا سعادة السفير، احنا الصحفيين المصريين مش وزراء في الحكومة تتحكموا فيهم، احنا بنكتب اللي عايزينه ورزقنا على الله. انا شخصيا منسحب، وعارف ان فيه 100 وزير وكبير ومسؤول يتمنوا لو خدوا من وقت سعادتك ربع الوقت اللي احنا خدناه، لكن انا برفض هذا الشرف. مش معقول. واحنا كمان ايه اللي مش معقول؟ خدنا معاك يا فكري بيه. باي باي اكسلنس. باي باي. وهكذا كان العالم يضحك منذ 50 سنة. سأل المدرس تلميذه في حصة التاريخ: ها مين اللي قتل كليبر؟ فأجاب التلميذ وهو يرتجف: والله العظيم ما أنا أفنج. قديمة؟ ما احنا قلنا انها من 50 سنة. مشكلة، الفتاة الوحيدة لا تستطيع ان تسكن في القاهرة. في الجامعة اكتشف عمال النظافة في جامعة فؤاد الأول أن هناك حركة في حجرة طالبات كلية الآداب. يا حومتي أنت مين يا شاب؟ أنا طالبة في الكلية هنا. وإيه اللي جابك هنا بدري كده؟ أنا في الحقيقة بيتة هنا. بيتة؟ أنت عاوزة تودينا في داهية يا بنتي؟ أعملي معروف اوعي تقولي إنك نمتي هنا، لحسن ده ممكن يروح فيها 5 عمال غلابة وأنا منهم. إزاي؟ بالعكس انا عاوزاكي تشتكيني، اعملي معروف اشتكيني. اشتكيكي ليه؟ الشر بره وبعيد. بالعكس انا مصلحتي انك تشتكيني عشان انا ليا قضيه ولازم الاقي فيها حل. وفعلا ذهبت عامله النظافه تبلغ العميد بخبر الطالبه التي باتت في حجره الطالبات. في حجره الطالبات؟ ده اسمه كلام يا بنتي، انت كده وقعتي نفسك ووقعتينا في مسؤوليه. يا سعادة العميد أنا أصلي أصلك إيه؟ اتكلمي. أنا أصلي اتطلقت. ها؟ انت كنت بتدرسي عندنا ومتجوزة في نفس الوقت؟ ايوة. لكن انت موقعة على تعهد بانك انسة وبانك لم تتزوجي. اهو ده اللي جرى بقى، انا ملقتش حاجة في قانون الجامعة تمنع ان الطالبات يتجوزوا. لكن ده عرف نهايته. ايه الصلة بين طلائك وبين انك تباتي هنا في حجرة الطالبات من غير ما تاخدي اذن، ثم ان ده ممنوع منعا باتا؟ اعمل ايه يا سعادة العميد، ما كانش في اي مكان يقويني. اهلك فين؟ اهلي من اسيوط. مالكيش قرايب هنا خالص؟ وجوزك طردك من بيتك؟ طردني من بيته وقال لي انك مالكيش حاجة عندي. ما حاولتيش تلاقي سكن؟ حاولت، الشقق الفاضية كتير، يفض شقق الايجار مالية الدنيا، لكن ما فيش صاحب بيت يرضى يسكن واحدة عزبة. وده صحيح، ده شيء غير مقبول طبعا ان واحدة ست شابة يخشى عليها من الفتنة تسكن لوحدها. واعمل ايه بس يا سعادة العميد؟ والله يا بنتي في بلاد برا في بيوت للطالبات، لكن احنا ما عندناش النظام ده. يعني اسيب الجامعة يا سعادة العميد وانا وصلت لسنة تالتة؟ والله يا بنتي انا متأسف قوي، لكن انا ما اقدرش اسمح ابدا بالبيات في حجرة الطالبات. انا حزين من اجلك، لكن ما اقدرش اعمل حاجة عشانك ابدا. أين كانوا من 50 سنة؟ وفي مثل هذا اليوم من 50 سنة بنقرأ في الجرايد خبر صغير عن إن الفنانة أمينة محمد، وحنعرف بعدين إنها خالة الفنانة أمينة رزق، أعلنت عن إنتاج فيلم اسمه تيتا وونج، وإنها عايزة وجوه جديدة. من هذه الوجوه وجوه سقطت ووجوه نجحت، وبنقرأ أسامي كتيرة، يمكن أسامي حوالي 20-25 شاب تقدموا، فنجح منهم 2 ولم يوفق الباقون، وبنقرأ من هذه الأسامي الناجحة والتي لم توفق 3 أسامي ما زالت باقية في الذاكرة حتى الآن. من اللي نجحوا في هذا الامتحان علشان يبقوا ممثلين بنقرأ اسم حسن إمام عمر واسم حسين صدقي، ومن الذين لم يوفقوا وقالت لهم أمينة محمد أنهم ما يصلحوش ممثلين بنلاقي اسم أنور السادات الذي أصبح فيما بعد رئيسا لجمهورية مصر العربية. النهاردة فاضل لنا من الثلاثة، فاضل لنا من هذه الأسماء الثلاثة الكاتب والناقد الصحفي الفني الأستاذ حسن إمام عمر، والنهاردة هو معانا بعد 50 سنة من نشر هذا الخبر، وربنا يطول عمره أظن أنه بيقترب من سن 70. مساء الخير يا أستاذ حسن، وكل 50 سنة وانت طيب. وانت والصحة والسلامة. ايه ده انت من 50 سنة كنت عايز تبقى ممثل؟ وانت عارف هو البداية الاولى، يعني البداية علاقتي بالفن كان هواية الفن، لم تكن الصحافة، الصحافة جاءت بعد ذلك. يعني انت من الاصل ما كنتش مبرمج انك تشتغل ناقد لاطلاق ولا كاتب ولا صحفي؟ لا، كان الهواية ان انا ابقى ممثل. وانت عارف في الوقت ده كان تقريبا كل هواة مصر يعني متعلقين بشخص يوسف وهبي، وكنا كلنا بنحاول بنعتبر في الفترة دي ان ما نكونش ممثلين الا اذا كنا نجيد تقليد صوت يوسف وهبي. وفعلا وانا طالب وكنت رئيس فرقة التمثيل مثلت معظم روايات يوسف وهبي وكنت بقلده طبق الاصل في صوت في ادواره في ادواره. وانا يعني حسيبك دلوقتي من غير ما تقلده؟ لا ما لا والله حاول تقلده شويه يعني مثلا حاول تقلده. لا هو انا هقول لك على حاجه يعني انا استغليت دي في يعني لما كنت في الاذاعه هنا بعمل برامج اذاعيه، اذكر يعني في سنه 54 55 في صوت العرب كنت بعمل برنامج اسمه اسألوا النجوم. أيوة. يعني اي مستمع يبعت سؤال للفنان بيرد عليه الفنان بصوته، فبجمع اسئله كل الفنانين واسجلها كل واحد لوحده. فجت اسئله يوسف وهبي عندما وصلت واتفقت معاه على ان اروح اسجل، فحصل ظروف ان انا اجلت التسجيل لليوم لتاني يوم، فروحت لقيت يوسف وهبي سافر، وانا كنت اعلنت في اليوم السابق ان غدا يوسف وهبي هيرد على اسئله المستمعين. فرديت انت؟ فرديت انا بصوت يوسف وهبي على الاسئله، ولم يلحظ اي واحد، حتى لدرجه ان هم رجع وراويت لي وسمعته الشرايط قال لي انا ما كنتش هقول غير كده. ادينا مثال يا استاذ حسن. يعني هو مثلا اذكر ان كان فيه واحد بيسأله بيقول له ايه احرج موقف، يعني احرج موقف مر عليك؟ مر عليك. قال يعني اللي هو وازاي تخلصت منه على المسرح. هو فعلا يوسف وهبي كان من اعظم مميزاته ان هو يعني اي موقف يعني بيتحط فيه بص تلاقيه بيتصرف بسرعة. فرديت انا أثناء تمثيل مسرحية حدث ذات ليلة، كان المفروض في أول يوم إن في الفصل الأخير إني بأهجم على محمود المليجي وبضربه بالرصاص، فالمدير المسرح نسي يحط الفشنك في المسدس، فدخلت وفي نهاية الفصل، وزي ما انت عارف ان نهاية اي فصل بيكون حار جدا عشان ياخد تصفيق الجماهير، فبضرب الرصاص اذا اكتشفت ان مفيش في شنك، ضربت مرة اخرى فاتصرف ازاي، فروحت هاجم عليه وانا بصرخ واقول حتى رصاص المسدس ابى ان يتدنس بدمك النجس يا عدو الله، كنت امسك الستاره. فالجماهير تقبلت هذا بشكل ان انا في الليالي الاخرى جعلت هذه هي نهايه المسرحيه. يعني طبعا انا في حاجه دلوقتي ناكد لمستمعينا الافاضل ان اللي كان بيتحدث هو الاستاذ حسن امام عمر مش يوسف وهبي، مش كده ولا ايه؟ هو طيب. الله يرحمه يعني كان بيعرف الحكايه دي، ويعني كنت يعني حصلت فصول كنت بستغل بقى الحكايه دي كتير يعني في التليفونات ومقالب وحاجات ومقالب كتير يعني كانت مش بتاعت. فاكر مقلب تاني ولا حاجه؟ لا وانا فاكر مره يعني ان هو عزمني مره في بيته، ف يعني عرفت ان مفيش في البيت يعني اكل يعني يستاهل ان انا اروح لشارع الهرم. فكنا قاعدين في الاوبرا وهو كان يامها مدير الفرقه المصريه وبيعملوا بروفا، وقال لي هتيجي معايا نتغدى سوا. فانا يعني قلت بقى عاوز عزومه في الوقت ده، انا كنت احب يعني بقى هوبر هوبر هوبر هوبر، فخفت لا يحصل حاجه. فايه كان الله يرحمه شكر راغب وسليمان نجيب وزينب صدقي وقاعدين، فانا ضربت تليفون في البيت فرد علي الخدام اسمه سليمان. يا سليمان بلغ الست ان جلال باشا فهيم وزير الشؤون الاجتماعيه جاي على الغدا، فتعمل اكل ياليك بالمقام. ورحت حط السماعه قام عامل عزومه، فلقيت عزومه في اخرها وانا داخل هو فبيسال سعيد هاني مراته بيقول لها واحنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ فقالت له آه الله، ايه يا يوسف انت مش اتكلمت وقلت ان جلال الباشا جاي؟ هو ادرك على طول على طول وبص لي قال لي عملتها. قلت له حاجه لاقي يا جبنه وبطيخ والحاجات اللي انتوا بتعملوا. طب ما انا يعني مشوار طويل عريض. قلت له ما تخافش الاكل ده هاكله لك كله. استاذ حسن احنا مش هننسى طرف الخيط اللي التقطناه في الاول، مشهدك او منظرك وانت رايح بتتقدم بتستجيب لنداء امينه محمد وتطلب وجوه جديده. كان معاك ناس منهم شخص رفيع المقام كتب بخط ايده في جريده الجمهوريه من حوالي 30 سنه قصه تقدمه الى هذا. هو هناك سر في لا لا سر. هو كان الشخص اللي تقصده المرحوم الرئيس انور السادات. ايوه. وكنا يعني تقدم طلبه في المدارس وكان بيمثل معايا في المدرسه وكان معانا الثالث حسين صدقي وتربطني بيه صله قرابه. لما نشر هذا الاعلان انا بحكم معرفتي بالعاملين في الفيلم اللي هم السيد بدير وعبد السلام الشريف وامينه محمد اعرفها، لان انا اثناء الدراسه واثناء في الفتره دي يعني كنت بدات يبقى لي صله بالصحافه وبعمل كهاوي في الصحافه الفنيه في مجله الصباح. فبحكم ان انا اعرفهم رحت معاهم ورحنا تقدمنا. فاذا بحسين صدقي يعني يستقر رايي ان يبقى هو بطل الفيلم. وانا خدوني في دور كده، دور زي كومبارس قاعد في الكباريه والجو كان صيني، يعني دور كده بتاع شغل يومين. اما الرئيس انور طبعا فرفض طلبه. وطبعا دي كانت كويسه بالنسبه لي لانه كان مقدم في الكليه الحربيه وكان تاني يوم لازم يدخل، وفعلا قبل تاني يوم في الكليه الحربيه. يعني نقدر نقول ان مصر خسرت ممثل ولكنها كسبت رئيس جمهوريه. ما فيش عليه رحمه الله. يا فايتني وانا روحي معاك، يا فايتني وانا روحي معاك. ما تقولي ما تقولي كان يا حبيبي كان لي النوح سنة قلبت أصطعب وكاك يا حبيبي كان لي مسؤول تكلم وتزيد في أساك. أنا قلبي في حبك حيران. أيها الأصدقاء، غدا نلتقي بإذن الله على خير. إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان. طب ورينا ألوان الأفراح والزينة. مستمعينا الأعزاء، صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن يحين موعدنا مع الحلقة الرابعة من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس، تأليف أمير شعراء العامية محمود بيرم التونسي، وألحان شيخ الملحنين زكريا أحمد، وإخراج عثمان أباظغة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة. يونس. عزيزة ويونس، حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. ايش تريدي من جعفر الدلال يا ام العلام؟ انت وين يا جعفر يا دلال؟ بنادي ما بتردش. جعفر الدلال يقطع نفسه؟ السلطان جعفر يا دلال، الزناتي خليفة جعفر يا دلال، العلام جعفر يا دلال، ام العلام جعفر يا دلال، عزيزة سعدة فوزة. وين هالبنات يا جعفر يا دلال؟ لسه نايمين للضحى؟ نايمين ولا ما هم نايمين، في اوضاتهم مغلقين على روحهم. انا نصحيهم ونقومهم. وين انت رايح؟ انا رايح دار الضيافة نشوف حال المداحين، نوكلهم ونشربهم ونريحهم. روح يا جعفر يا دلال، وبعدها تاخذهم على الساحة يشاهدوا العلام فارس تونس وحاميها كيف يصول ويجور في البرجاس. مليح مليح يا ام العلام، ناخدهم. عزيزة. ايش يا ام العلام؟ راقدة ولا فيقة؟ راقدة. هيا فوقي واطلعي فوق السطوح، العلام اليوم راح يلعب البرجاس مع الفرسان قدام القصر. يلعب وانا مالي؟ ايش مالك؟ لابدي ما تشوفي وتتفرجي عليه. ما نطلعش على السطوح، نتفرج من الشباك. كيف ما تحبي يا عزيزة، لابدي تشوفي. انا رايحة نصحي سعدة ونصحي فوزة. سعدة يا سعدة. ايش يا ام العلام؟ كلكم راقدين يا كسلانين يا موخامين، اطلعي على السطوح اتفرجي على البرجاس. يلعن الوالدين ام البرجاس، ما نحبش البرجاس. ايش هذا يا سعدة؟ العلام اليوم راح يلعب مع الفرسان. روحي قولي لعروسته عزيزة. والله ما نقول الا البوكي زناتي خليفة. حرام عليك يا ام العلام، أنا النوم غالبني وتعبانة. قومي اغسلي وجهك تفوقي واطلعي السطوح مع بنات زينته وزناجة. نقوم يا أم العلام نقوم، بعد شوية نحصلك على السطوح. لما نروح نصحي فوزة. مالهم البنات اليوم؟ ايش بلونهم ووخمهم؟ عجايب والله عجايب. يا فوزة يا فوزة فوزة يا بنتي مطاوع، حية ولا ميتة؟ ايش مين بينادي؟ انا ام العلام يا فوزة، ليش ما تردي علي؟ كنت بنصلي، تحبي نقطع لك الصلاة؟ يعني ما كنت نايمة ومخامة زي عزيزة وسعدة؟ لا صحية يا ام العلام. مليح، قومي اطلعي فوق السطوح وتفرجي على العلام نازل الميدان يلعب البرجاس. روحي قولي العزيزة وسعدة. قلت لهم ويجيين فوق على السطوح مع بنات زناتة وبنات صنعجة، كلهم فوق يا فوزة، هيا هيا. وانا جاية كمان يا ام العلام، روحي روحي وطوي نجيكي. هيا يا بنات، اليوم يوم العلام يلعب البرجاس ويحير عقول الناس. صباح الخير يا حاج مسعود. صباح الخير يا عم جعفر. آه يا ميمة، وين الأولاد يا عم جعفر؟ وين راحوا؟ ما تخافشي ولا تنزعشي يا حاج مسعود، هم في أمان وفي نعيم. وين يكونوا؟ لازم يجوا. يجوا إن شاء الله، ما تخافشي عليهم يا حاج مسعود. نريد نقول لك كلام. قول يا عم جعفر. خير؟ قبل رحيلكم السلطان لابد يعطيكم الجائزة من الذهب الأحمر، انت واللي معك. السلطان خير من يعطي الذهب الأحمر؟ خير من يعطي، شر من يعطي. اللي تخدوه تقسموني فيه بالنصف. لا يكتر عليك، النصف ولا الكل يا عم جعفر، لك عندنا كل ما يرضيك. لا تقول في نفسك يا حاج مسعود، جعفر الدلال طماع ولا نصاب ولا قلاب. أنا في هذا القصر نخدم باللقمة، ويا ريتني طول اللقمة. هدومي هدومي اللي فوقي شاحتهم من الناس. أهل هذا القصر بيعتبروك والدهم، والوالد يعطي ولا يأخذ. عزيني عزيني. قل لي يا حاجي مسعود، بعد تونس وين قصدين؟ نتجول في كل بلاد الغرب ونمدح السلاطين والأمراء، وبعدها نعود قصدين أرض الحجاز. قل لي يا حاجي مسعود، مدحتم بن باديس في القيروان؟ احنا قلنا نمدح السلاطين الكبار قبل الصغار. اوهو فوق لروحك، بن باديس هو الكبير، وما السلطان بو عزيزة والزانات خليفة الا خدامين عنده، ان شاء يخليهم وان شاء ينحيهم. ما كنا نعلم، يقول الغريب اعمى ولو كان بصير. بن باديس اليوم صار امير المؤمنين، ولا عدش يدفع الخراج للخليفة الفاطمي في مصر، ولا يدعي على المنبر لأمير المؤمنين في بغداد. روحوا مداحوا وإحنا راجعين إن شاء الله. ناويين تروحوا وهران وتلمسان؟ إن شاء الله. أنا نعرف بلاد الغرب قرية قرية، ونعرف الأمارة الكرام من الأمارة البخلاء، والفرسان الأقوياء من الفرسان الضعفاء. إيش تعطيني لو ندلك عليهم؟ كما تشاء يا عمي جعفر. مليح، قبل ما تترك تونس نخبرك عن جميع بلاد الغرب، وعما فيها من السلاطين والملوك والفرسان، وعما فيها من الوديان والأنهار والجبال، وعن حواريها خارا خارا، وعن ديارها دارا دارا. بارك الله فيك. كل بلد من بلاد الغرب لي فيها صديق نعطيك له مكتوب. يجعل الخير على يديك يا عم جعفر. اليوم العلام نازل يلعب البرجاس تحت شباك عزيزة، تنزل تتفرج؟ أكون شاكر فضلك، لكن وين رفاقي؟ إيه لابد نلقاهم، لابد يتفرجوا في الساحة وفي غير الساحة. لابد نلقاهم. هيا معي نتفرج على العلام يلعب بالبرجاس ويحجر عقول الناس. هيا قوم. هيا هيا, هيا, هيا, هيا يا عم جعفر. البنات كلهم فوق السطوح واحنا متفرج هنا من الشباك. انا بريد انزل الساحة يا عزيزة. ليش يا سعيد؟ الفرجة هنا احسن. انا ما بريد اتفرج، انا بريد العب مع العلام. كيف يا سعيد؟ العلام يقول لك ما يلعب مع الشعرة، واذا لعبت مع غيره يا تغلبهم ويقصدوك ويستنفروا عليك، يا يغلبوك ويحقروك. خليك قاعد عندي من الشباك ترى احسن. لابد من النزول، ما حد راح يعلم مين انا، راح اخبي وجهي باللتام. لكن ما عندك حصان؟ ايه عندهم خيل زيادة ما عليها احد. العلام فارس في البرجاس. هذا ما هو فارس، هذا رقاص. تتشوفي كيف ألعبه وكيف أطوحه. إيش تقول يا سعيد؟ أنا نازل الساحة يا عزيزة، وأنا طالع السطوح نشوف. وينك يا عزيزة؟ تعالي جنبي هنا يا عزيزة. شفتي من الشباك يا عزيزة؟ شفتي يا أم العلام؟ شفتي العلام كيف يغلب وكيف يطوح بالفرسان؟ شفت يا ام العلام؟ العلام فارس قعقاع، ما يقصر له باع ولا ينتني له الدراع. ها هو واحد من الفرسان نازل يلاعب العلام. من هو يا ترى؟ ايش اسمه؟ هذا مقران بن مقرون بن مقرونة. اللي طاح مقران بين مقرون بين مقرونة. مقران بين مقرون بين مقرونة. العلام فارس عمره ما طاح في البرجاز. شوفوا شوفوا هذا الفارس الملثم اللي نازل للعلام، وليش بيخبي وجهه؟ ليش ملثم؟ مين يكون هذا؟ هذا طارقين من الطوارق، كل الطوارق باللي تاح. ها قرب في العلام، وهذا العلام قرب منه. ما تقولي يا عزيزة؟ هي هي يا لال الفرسانة، هي هل هي هي يا لال الفرسانة، هي هل بالبرجاس تتسل. هي هي هي يا لالا الفرسانة، هي هلا بالبرجاس تتسل. هي هي هي يا لالا الفرسانة، هي هلا بالبرجاس تتسل. البرجاس بالوعد للأحباب للقعدة، البرجاس بالوعد للأحباب للقعدة، واللي يفوز يا سعدة واللي طيح لازل. احنا يابا ياهم البرجاس بالهم، احنا يابا ياهم، واللي يفوز يا لماله عروسة تتجلى. العلامة هو ولا هي هي هي يا لالا، هي هي هي يا لالا، هي هي هي يا لالا. طيحوا كل ده العلام، العلام طيحوا كل ده العلام، العلام طيحوا كل ده. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة.

وهقول لزينات وبطة اني انت مش هتقول لهم حاجة يا رمزي، انا عارفاك كويس، وهم كمان مش هيدوك حاجة لان برضو عارفاهم، واللي فات مات بقى، والندم ما منوش اي فايدة دلوقتي. اسمع يا رمزي، الحكاية دي ما فيهاش كسوف، ولما ترجع لشغلك ان شاء الله السنة الجاية ويجي لك جوابات من عينة جوابات زينات وبطة، يا اما ما تردش خالص، يا اما تقول لهم الكلمة اللي تريح الكل، تقول لهم اسف. فكر في الهدف اللي انت اتغربت علشانه، اللي يطلب منك حاجة زي دي في ظروفك دي يبقى مستغل وما عندوش دم، والنوع ده بقى ما يعجبني ما يعجبنا ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان بنجد للحق ما يعجبناش، اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني، كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل. عزيزاتي وأعزائي مستمعات ومستمعي البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ونختتم السهرة بحلقة من مسلسل حكايات حارتنا، تأليف الروائي العالمي نجيب محفوظ، الإعداد الإذاعي وحيد حامد، ألحان سيد مكاوي، إخراج مصطفى أبو حطب، وتمثيل عبد الرحمن أبو زهرة وعلي الغندور. وحكاية هذه الحلقة بعنوان حكاية محسن عبد الفتاح. القاهرة تقدم حكايات حارتنا نجيب محفوظ. حكايات حارتنا كتيرة كتيرة، حكايات حارتنا كتيرة كتيرة، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع؟ على النبي الدين على علي، وافتح الباب الدين على علي، ثم اسمعوا اسمعوا واعوا حكاية الليلة الليلة حكايات حارتنا، يكتبها وحيد حامد، يخرجها مصطفى أبو حطب. حكاية محسن عبد الفتاح. أهلا يا محسن، ازيك يا ابني وازاي احوالك؟ احوالي مش كويسه يا خال، الدنيا بقت زي خرم الابره قدام عينيا. صلي على النبي كده وروق، ايه اللي حصل جديد؟ وفي جديد خالص يا خال، 11 سنه وكل سنه فيها 365 يوم، وكل يوم اروح وزاره الاوقاف وارجع من وزاره الاوقاف ومفيش فايده، بقيت معروف في الوزارة أكتر من المستوظفين اللي فيها. الصبر يا محسن. يا خال أنا بقالي 11 سنة وأنا صابر، الصبر لما بيطول بيبقى ذل وهوان، يعني يرضيك يا خال أعيش في ضنك وحياتي تبقى كلها بؤس، وأنا ليا في وزارة الأوقاف فلوس لا تحصى ولا تعد. برضو أرجع أقولك إن كل شيء بأوان، واحد زيي كان مفروض يبقى عايش عيشة السلاطين والملوك، مش الحالة الضنك اللي أنا فيها، طول النهار جيبي فاضي وهدمتي مش قد كده، حتى الجزمة عدم المؤاخذة نعلها مخروم، وأرضية الشارع بتنحت في بطن رجلي. إيه إن بعد العسر يسر. يا عزيزة يا عزيزة. أيوة يا سي رضوان. هات العشاء وعمل حساب ابن أختي. حاضر يا سي رضوان. شوف يا محسن يا ابني، أنا شايف انك لازم تشوف لك صرفه تانية غير وزاره الاوقاف. ايه ايه المانع انك تشوف لك شغلانه تاكل منها عيش